الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سورة الشعراء تميزت ببعض الخصائص التي قد لا توجد في غيرها من السور. بدايتها كلام عن القرآن وعن أثر القرآن على الناس وعن موضع القرآن ومكانة القرآن وأهمية القرآن في دعوة الإسلام، وعن معالجة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين في مكة. وبعد ذلك ردت سورة الشعراء على الشبهة التي كان يلقيها المشركون على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يلحون ويصرون على المطالبة بمعجزات مادية تراها أعينهم. ردت السورة على أن المعجزات المادية لم ينتفع بها الأمم، لم تنتفع بها الأمم السابقة، قوم موسى أو فرعون وملأه بالتحديد، وقوم إبراهيم وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، هؤلاء جميعا كان أمامهم من المعجزات المادية ما يقود قلوبهم إلى الإيمان بأنبيائهم وبالوحي الذي نزل عليهم، ومع هذا لم ينتفعوا بالمعجزات المادية. كأن السورة ترد على المشركين الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال معجزات مادية، إنزال كتاب يقرؤونه ويرونه مكتوبا بين أيديهم، إنزال الملائكة أو حتى رؤية الحق تبارك وتعالى، كل هذا طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أشياء كثيرة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي الله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو وترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى نزل علينا كتابا نقرأه. كل هذا يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوزين حاجة نشوفها بعينين كده، شوف ربنا، شوف الملائكة، شوف كتاب نازل، ازاي يعني نتنثق ان انت رسول وان الكلام اللي تقول عليه ده جاي لك من قبل الله؟ معاندة وإلحاح شديد وإصرار على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أول سورة الشعراء إيحاء على أن إلحاح المشركين كان يقابله حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على أن يؤمن هؤلاء، فكان يتمنى أن يأتيهم بأي دليل وبأي طريقة تجعلهم يؤمنون. ومع شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمنوا وتمنيه أن يكون معه أي وسيلة تقودهم للإيمان، كانت النتيجة أن الكفار كل ما يشوفوه حريص على الإيمان كل ما عنده أكثر، كل ما يشوفوه النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إيمانهم يعندوه من أجل كيده وإغاظته. يعني هم بيطلبوا الآيات والتحدي منهم كان له غرضين أو أكثر من غرض. الغرض الأول هم عايزين يزيدوا في الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يؤلموه ويغروا صدره. يقول لهم: هل كنت إلا بشر رسولا؟ والبشر الرسول يتلقى عن الله وينتظر أوامر الله سبحانه وتعالى، فإن أيده بمعجزة مادية فهو نبي مرسل يظهرها للناس، وإن كانت الأخرى فهو نبي مرسل يستسلم لله رب العالمين. إيه معجزة تبقى من قبل الله؟ ما في إيش يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلفها، مش هيجيبها من عنده ولا يطلبها، إنما هو بشر يتلقى عن الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب المبين بعد أن بدأت بالحروف المقطعة طسم، تلك آيات الكتاب المبين. هم عايزين معجزات، سمعوا أن موسى كانت له معجزة العصا واليد، وسمعوا أن صالح كانت له معجزة الناقة، وسمعوا غير ذلك عن عيسى إحياء الموتى براء الأكمة والأبرص، سمعوا عن معجزات حدثت، فهم يريدون أن يقترحوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء، معجزات مادية من نزول الملائكة أو نزول كتاب أو يروا ربهم أو هذه الأشياء، جنة من نخيل وعنب وتفجر في الأنهار خلالها تفجيرة، بيت من زخرف تسقط السماء علينا كسب، حتى العذاب طلبوه والعياذ بالله. لكن السورة وجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر، وجهت الأمة الإسلامية إلى أمر آخر. سورة الشعراء وجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الترفق والإشفاق على نفسه هو عليه الصلاة والسلام. لعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لعلك باقع، هم بيتحدوك ومصرين عشان يزيدوا من ألمك وألم قلبك وغيظك، عارفين أنت حريص على إيمانهم، وكل ما تحرص كل ما هم يعندوا أكثر والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يصل الحال بك أن يزداد الألم في قلبك حتى تهلك أو تموت باخع نفسك، لأن البخع معناها القتل بطريقة شرسة. قالوا البخع معناها ذبح يصل إلى عرق يكون في عظام الرقبة، ذبح شديد بحيث أنه ينهي على المذبوح، فأنت يعني هتهلك نفسك عشان هم تأخر إيمانهم أو عاندوا ولا يريدون أن يؤمنوا بك يا محمد. لا، أرفق بنفسك، أرفق بنفسك، بمعنى ابذل كل جهد في سبيل توصيل رسالة ربك إلى الناس، ولكن لا يصل الحد إلى أن يزداد بك الحزن حتى تموت حزنا على كفره. وبعدين صورت العناد وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ده تصوير لحالة العناد, بس يعني الكلمات والألفاظ تحتاج إلى شيء من التأمل. وما يأتيهم, كلمة وما يأتيهم ما قالش وما أتاهم أو ما نزل عليهم, قال وما يأتيهم, وكلمة يأتيهم يعني كلام متجدد وبيحصل مرة واثنين وثلاثة وأربعة, لأن يأتي غير أتى. لو قال ما أتاهم يبقى جات لهم يعني دلائل وصدقوش وانتهى الموضوع, لكن لو ما يأتيهم ده الموضوع بيحصل. كل ما تجيهم آية, كل ما يجي لهم دليل على صدقك يا محمد, كلما جاءهم دليل كلما كذبوا. إذا الموضوع متكرر مرة واثنين وثلاثة أربعة وعشر وعشرين ومئات, يتجدد الدليل على صدق نبوتك وهم يتجدد معه الكذب والعناد. وبعدين ما قالش دليل ولا آية, هم عاوزين آية, عايزين معجزة, لكن قال من ذكر, من ذكر ومن الرحمن. ذكر اللي هو الآيات القرآنية, والقرآن سمي ذكرا بالذات. وكلمة ذكر العلماء لما اللغة قالوا إن كلمة ذكر ده مصطلح ما كانش معروف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب ما كانوش يعرفوا معنى كلمة الذكر بمعانيها التي جاءت في القرآن إلا لما نزلت في القرآن. إن كلمة ذكر بقت على القرآن, على القرآن, واستعملت في معنى آخر, أن الذكر بمعنى الشرف والكرامة والمكانة. ذكر لك لقومك وسوف تسألون, القرآن هو ذكر لك لقومك وسوف تسألون, بمعنى أن هذا القرآن شرف لك ولأمتك, تذكر به الأمة على مدى الأجيال, وترتفع مكانة الأمة بهذا القرآن وبما جاء فيه من الأحكام والحكم والبيان الواضح, مما يجعل أمة محمد والعرب جميعا لهم مكانتهم وعزتهم وكرامتهم. وهو ذكر للعالمين, لكل العالمين. القرآن جاء ذكر لكل الأمم على مدى الأزمان والأجيال وفي كل مكان. ذكر بمعنى يذكرهم, القرآن ذكر بمعنى يذكرهم, يذكرهم بالاستقامة والفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها, لأن الأصل في الناس أنهم أسوياء يميلون إلى التوحيد ويميلون إلى الإيمان, لكن الظروف والشيطان وجنود الشيطان والشهوات وطبيعة الدنيا تصد الناس وتلوث هذه الفطرة, وتجعل الناس ينحرفون عن الاستقامة التي خلقهم الله عليها إلى شرك, إلى معصية, إلى ضلال, إلى فساد. فجاء القرآن يذكر الناس بالفطرة السوية التي جبل الله الناس عليها. الله خلق الناس أسوياء كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. لو سبت العيل الصغير كده ينشأ بنشأة في جو نقي نظيف مش هيعرف غير التوحيد لله, لكن فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. البيئة هي اللي بتأثر على الطفل الصغير النقي الصافي, فتغيره يمين أو شمال, تعلمه الانحراف, تهمله فيتعلم الانحراف, تعلمه الفساد, تعلمه الكباب على الشهوات والصراع على شهوات الدنيا. البيئة بتغير الناس, فاحتاج الناس إلى من يذكرهم. كان الأنبياء في الأمم السابقة هي الوسيلة الوحيدة لرد الناس إلى الفطرة السوية, لكن أمة محمد جاءها نبي خاتم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الخاتم هو الذي يرد الناس إلى الفطرة السوية، ثم إذا انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم يبقى معهم ما يذكرهم بالفطرة السوية اللي هو القرآن الكريم، يغنيهم عن أنبياء، فلا حاجة لأمة محمد لأن يبعث فيهم أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معهم القرآن الذي هو ذكر للعالمين. صلى الله رسول الله. وذكر أيضا القرآن ذكر يذكر الناس بما يجب عليهم تجاه الله، وما يجب عليهم تجاه أنفسهم، وما يجب عليهم تجاه إخوانهم من بني البشر. أنا بجاوب على سؤال، يعني ليه القرآن سمي ذكرا؟ من واحد يذكرهم بالفطرة السوية، أصل الإيمان الموجود في نفس كل إنسان. لو الإنسان تأمل في القرآن هيرجع لإيه؟ لأصل الفطرة النقية بالإيمان والتوحيد والاستقامة. ويذكرهم أيضا القرآن يذكرهم بما يجب عليهم، المطلوب منهم إيه؟ لله ولأنفسهم وللناس في تعاملهم مع الناس. القرآن يوجه الناس إلى هذه الأمور عشان تستقيم الحياة. ويذكرهم أيضا بالأشياء التي غابت عنهم ويغفلون عنها، إن فيه موت وفيه بعث ونشور وميزان وحساب وصراط وجنة أو نار. القرآن يذكر الناس بهذه الحقائق لأنها أمور غيبية يغفلون عنها، يستبعدونها، يغترون بالقريب وينسون الذي يظنونه أنه بعيد، وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يذكرهم القرآن بهذه الحقائق التي غابت عنهم. إذن هو ذكر من هذه الجهات، القرآن ذكر للعالمين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، ولما يقول من الرحمن يبدي إحساس للي بيسمع إن اللي نزل القرآن ده رحمن ورحيم. رحمن لو قال من الله فالمعنى صحيح، لكن لما يقول من ذكر من الرحمن الذي يخاف عليهم ويحرص على مصلحتهم ويهتم بأمرهم ويعتني بهم، ولذلك يبعث إليهم من يردهم إليه وإلى الفطرة السوية، من رحمته أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، ومع هذا هم يشدون ويعاندون ويتركون رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى إلى لعنة الشيطان وطريق الضلال والعياذ بالله. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث تجدد بينزل دائما إلا كانوا عنه معرضين. السورة في صدرها في أولها بينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الله في خلقه، وحقيقة لا بد أن يلتفت إليها وتنبه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر أن ينزل معجزة يخلي جميع الناس تخضع له وتؤمن به، قادر على كل شيء. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، وقال لك يا سلام على اللغة، اللغة لما العلماء يتأملوا في اللغة ويدي كلام جميل، يقول لك ليه من السماء آية؟ ما هو آية صالح كانت من الأرض، ناقة تخرج من صخرة، وآية عيسى، آيات عيسى كانت في الأرض، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، جت في الأرض. وآية موسى كانت من الأرض، يعني جسمه وأيده البيضاء والعصا حاجة في الأرض. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، قال لك من السماء عشان لما تكون حاجة مش متوقعة يعني تهتز لها القلوب وتقتنع بها. ومن السماء قال لك لما تنزل من السماء تنزل على كل أهل الأرض فيراها الجميع ويخضع لها كل من على الأرض. قادر على ذلك ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، لكن مش هو ده المقصود يا محمد عليه الصلاة والسلام، ومش هو ده المطلوب يا محمد. المطلوب سنة الله وحكمة الله. حكمة الله تقتضي أن الناس يشغلوا أذهانهم وعقولهم، أن يستعمل الناس عقولهم فيفكروا ويختاروا ويؤمنوا عن اختيار وعن تفكير وعن اقتناع، عشان كده يجزى الصالح بصلاحه ويجزى الفاسد والمعاند بعناده وفساده. صلى على رسوله. يعني اختصت أو تميزت دعوة الإسلام ودعوة القرآن ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنها عايزة تستخدم العقول. ربنا عايز الناس تفكر، فكر وشوف كده إنه صح واختار عشان تاخذ مكافأة، إنه عشان يعني يجبرهم ربنا على الإيمان ما كان قادر يجبرهم. مش هو ده المطلوب يا محمد، وإنت مش هتقدر تسيطر على القلوب ولا العقول، لست عليهم مسيطر. إنك لا تهدي من أحببت، أنت توضح بس وتبين. وبعدين انتقلت السورة إلى دلائل تقود الناس إلى الإيمان. مش عايزينها معجزة، آية، عايزين آية يعني معجزة. فتميزت سورة الشعراء بسبع آيات، إن في ذلك لآية ذكرت في السورة ثمان مرات، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية، هم مش عايزين يفهموا، عايزين معجزة ليه؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أدي نمرة واحد. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، وقال لك فيها كم للكثرة ما يتعدش، وبعدين من كل تصنيف بقى توضيح، يعني من كثير وفي نفس الوقت من تعددات وتصنيفات كثيرة جدا مما يحتاج إليه الناس والدواب والأنعام والطير، من كل زوج من كل نوع. ومن كلمة زوج تديك برضه أن النوع ده فيه ذكر وفيه إيه، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وبعدين من كل زوج من النبات بالذات الأرض فيه نوع فيه ذكر وأنثى مستقل، وفيه نوع الذكر الأنثى في نفس الزهرة، الذكر الأنثى داخل النبات واحد، عشان يشوفوا حكمة الله وقدرة الله. والتصنيف يدل على سعة قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، إن في ذلك لآية في الأرض وفي الأرض آيات للموقنين فيما يخرج من الأرض، في كيفية الإنبات، في كيفية الازدهار والنمو والاكتمال في الخضرة، في كيفية إخراج الزهور والألوان ثم الثمار، في تعدد الثمار، في تعدد الأطعمة، في تعدد الألوان، في تعدد الروائح، في تعدد المكونات الغذائية التي يحتاج إليها الناس والدواب والأنعام والطير. فيها آيات بس عايز الناس تفكر وتفهم. هم مش شايفين؟ ما حاجة واضحة هي. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك الآية، هذه نوع من الآيات في الأرض وقريب معاهم، نشوفوا معجزات ربنا وقدرة الله سبحانه وتعالى. القادر على هذه الآيات قادر على أن ينزل من السماء ماء، أو ينزل من السماء كتابا ووحيا، أو يبعث رسولا، وقادر على الإحياء وقادر على الإماتة، فهو القوي القادر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز واسع القدرة الذي لا يغالب ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الرحيم، الرحيم الذي يبين لخلقه ما يقودهم إلى الصواب. أول مرة إن في ذلك الآية على الآيات المكانية الموجودة في الأرض القريبة من العباد، وبعدين جاب لهم معجزات أو تاريخ أو دلائل، دلائل من التاريخ مما كان بين موسى وفرعون وموسى وقومهم بني إسرائيل، ذكر القصة بعدها قال إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وذكر قصة إبراهيم مع قومه. بس خلي بالك إن قصص القرآن بيتميز في كل سورة بلون معين وبموقف معين، أو موسى مع فرعون ومع قومه في هذه السورة تميز بحاجة معينة، ثم قصة إبراهيم مع قومه تميزت بلون معين، وبعدها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعد 7 قصص من التاريخ إن في ذلك لآية، وبعد الموضوع الكلام عن الأرض إن في ذلك لآية، كل هذه دلائل على قدرة الله وعظمة الله. فينبغي أن من يتأمل ينبغي له أن يؤمن بالله. وبعدين زي ما بدت تلك آيات الكتاب المبين قالت في آخر السورة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كلام عن القرآن، يبقى فيه دلائل في التاريخ ودلائل في الجغرافيا في الأرض على قدرة الله وعلى يعني حكمة الله في هذا الكون. وفي هذا القرآن أكبر دليل، ويكفي أن القرآن لما يستعرض هذه القصص بالتفصيل الواضح لما كان من حوارات وكلام وتأثرات وردود فعل على النفوس وعلى العقول، لما القرآن يعرض هذا الكلام فيه ما يدل على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة موسى مع فرعون تأملناها في سورة طه، لكن الواضح من حوار فرعون في سورة الشعراء أن استدرج الناس، لأن جمع الناس كل الناس عشان يشوفوا اللي بيحصل من موسى، يعني هم استشار قومه فقالوا له إيه أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هنا في سورة الشعراء كل سحار ابعث وسحار، في سورة الثانية أرسل وساحر، سورة الأعراف أرسل يأتوك بكل ساحر، نبعث يأتوك بكل سحار عليم. استشار القوم بعد ما حاور سيدنا موسى فرعون عليه لعائن الله، استدرج الحوار بحيث أنه يستعدي كل مصر يخليهم يكرهوا موسى. ده الملفت في هذه السورة وفي غيرها، لكن في السورة دي متميز. قال فرعون وما رب العالمين، سؤال، يعني سؤال زي ما يكون ايه، زي ما يكون سؤال بريء كده ونزيه، يعني عايزين نتعرف على رب العالمين، عرفنا عليه ما رب العالمين، وكلمة ما يعني أنا هو قاعد عامل مؤتمر واجتماع كده كل الناس مجتمع فيه، فعرفنا على ربنا بتاعته ما رب العالمين. وكلمة ما مقالش من رب العالمين، خلي بالك من رب العالمين، لأن لو كان عنده يعني ذرة بالاعتراف بالله سبحانه وتعالى، لكن هو مش عاوز يدي إيحاء إن في إله خالص. إيه هو ما بكلمة ما تسأل عن إيه، عن أي حاجة تسأل بها ما هذا وما ذاك، يعني إنما من تسأل عن حاجة محددة ومعروفة من، وبعدين من يسأل بها عن العاقل، إنه يقول ما رب العالمين. فموسى رد عليه إن رب العالمين مش هكلمك عنه، أنت مش تعرف، لأن لا يوصف بالصفات اللي في ربنا ده ذاته ذاته أنت مش هتصلها ومش هتعرفها، إنما تعرف رب السماوات والأرض، عندك أرض وعندك سماء تقدر تملكها أنت تتصرف فيها، جئت إله عن نفسك إله، في الشمس وفي قمر وفي رياح وفي مطر وفي تعرف تتصرف رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. عشان يستدرج الملعون، يستدرج الناس خلهم يكرهوا موسى، قال للملأ حوله ألا إيه ألا تستمعون؟ شايفين الرجل ده بيقول إيه؟ سمعين كلام ده؟ شوف يعني بيستجهل، بيستجهل ويستهبل. شايفين بيقول إيه؟ يعني كلام غريب لدرجة إن إيه؟ أنت سمعين عاوز يقول، عاوز يشاهدهم على إن الكلام اللي بيتسمع ده مش معقول. ما حكمش هو، ما لو كان حكم ممكن يقول لك ده متعسف وقال قراره ومش ديمقراطي وما خدش رأينا في الكلام ده، وبيقول شايفين بيقول إيه؟ شايفين بيقول إيه؟ عشان هم اللي يقولوا ده كلام مش مظبوط، يبقى هم اللي ايه استنطقهم بما يريد، وده من خبثه عايز يخليهم ينطقوا بان موسى ده كلام مش مظبوط. لا تستمعون، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. يعني هو رد فرعون فيه استهبال، رد سيدنا موسى فيه افحام اكتر، انت واللي حواليك واللي خلفوك واللي جابوك ربنا اللي ملككم وخلقكم، رد مهذب لكن ايه حاسب، ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ايه تاني فرعون؟ بدا قال لهم لا الراجل ده مش يعني ايه، خلي بالكم يعني تفكيري مش كويس، ان رسولكم الذي ارسل اليكم، شوف حظكم كده جالكم رسول مجنون، شوف عايز اقول حظكم انتوا برضه، يعني عشان يرمي الكره فين؟ في ملعب زي ما قالوا يرمي في عده موضع، ان رسولكم الذي رسولكم هو ما جاء لفرعون، اذهب الى فرعون انه طغى، ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون، رب حظكم جالكم واحد مجنون، شوف تعملوا بايه؟ يعني عايز برضه ياخذ منهم قرار. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما كنتم تعقلون. قبل المكان والزمان ملك لله سبحانه وتعالى، بس لو كنتم تفهموا يعني، ما خلي بالك كنتم تعقلون دي فيها شبه اتهام بأنهم ما بيفهموش، وتدرج الحوار معاهم لأنهم مش عايزين يفهموا، واحد إجابة اثنين مش عايزين يفهموا. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لما وصلت للدرجة دي قال لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بقى وصلت خلاص مش ما عندش مش قادر يتحمل، هيحكم بقى بالإيه بالسجن على سيدنا موسى، فاستخدم القوة والسلطان عشان المنطق والعقل مش قادر يوصل مع موسى الحل والنتيجة، ولو حاور الثاني ربما يخلي الناس كلها تؤمن، يبقى لا يعني نحكم عليه بالسجن عشان ما حدش يسمع ما حدش يشوف، يبقى كده منعنا الناس انهم يسمعوا موسى، يبقى انهينا على المشكلة. لكن الناس اللي حواليه قالوا ايه؟ لا ادي لي فرصة وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، يعني نجيب لهم العلماء. كانت النتيجة ان قال ايه؟ لما آمن السحرة قال انه لكبيركم، يعني لا نفع معه السحرة وانكر، يعني ما اعترفش لا بالجايين يساعدوه السحرة اللي جايين يعاونوه، وبعد ما قال لهم اعملوا معروف وقفوا معايا شوفوا لنا حل مع الرجل ده، تعالوا وجمع السحرة عشان يعني يدحر ويثبت بطلان ما جاء به موسى. فلما تبين ان موسى جاء بالحق قال لهم لا ده هو المعلم بتاعكم. المعلم، طب لما انت عارف ان المعلم جبتهم ليه من الاول؟ بيناقض نفسه عشان يقول لك ان الباطل ينقض نفسه وان الحق يعلو ولا يعلى عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه،